يعني الأمونيا بتعمل مشاكل معينة الجنس. الكود الثاني اتريبيوتد للامينز بنيتا كاتونز للاسيتون للسبايز للامين. طيب الهايجين سيجنس ان لو كان على الكونكشن ديفايد الراوند من الاولز دي وكان الجنس بيقول ان الجنس الكلام عن الجين اللي هي جايه من السلاله ودي كومبوزيشن بتاع الجين مثلا بتقلل الريسيستنس للديزيز. واتفقنا ان انا باجي اكلم حضرتك فوقيه ازاي اعمل كنترول لاي مشكله. Respirable, دي حجمها اقل من 2.5 نانو سمايكرو. بالنسبة لهم تفكر هو فاير بارتيز تمام؟ اللي هي أقناص وهم. انت هون عاملك شايف الأحجام عندنا أو السايز عندنا من 10 إلى 25 مايكرون، يعني 100 إلى 200 مايكرون 25 مايكرون، ودي تبقى فورس بارتيكلز اللي 2.5 لحد 1 فاين بارتيكلز، وأقل من 1 من 10 اللي هي مايكرو مايكرون، ودي تبقى الفيري فاين بارتيكلز وبتبقى نص لينكس. طيب بنقسم عندنا وبتقلل الفنتريشن بتاع الصنعة الفريز، وبتقلل الفنتريشن بتاع الأطرة تمام؟ فبتلاقي بس ان هو الاضاءة داخل العميل بتبقى عالية بالاضافة الى ان الحاجات دي كمان هي الصنلايت في الالترا وايد ريز ليها سانيتايزنج او سترايزنج اكشن، يعني هي كمان بتعمل كيلنج للمايكرو اورجانيزم الموجوده طبعا في النسب اللي احنا عايزينها ما تكونش حاجات عاليه. تمام؟ يبقى الوايت افكت بتاع الدست ان هو ديورنج عندنا السيزون اللي هو بنسميها الدست سيزون، فبنبقى عندنا ايه هو حصل في السبرينج الكولكشن اخره 50 بيهنك بعد كده بيهنك بعد كده يا عم العصر الجالي. طيب نرجع تاني مش عارف Thank you. هزود الروبر من طيليشن. جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل لكن انا الصاحب بتاعنا ان عندك مساحه كذا المساحه دي المفروض يكون عليها عدد حيوانات كذا ودي بنسميها الانيمال سبيس هتكون معانا ان شاء الله الاسبوع ده هي اللي تخط السكشن الثاني ولا لسه ما خدوش معادله صح يبقى اللي هياخد السكشن اللي هو اللي فات واللي لسه ما خدش استنوا في الاسبوع ده يا جماعه حاجه اسمها الانيمال سبيس يعني كل حيوان ليه سبيس اريا معينه يقدر ان هو يتحرك فيها بحريه تبقى ضخمه بالنسبه له وياخد فيها راحته كل ما انا قللت المساحه دي الحيوان محتاجه كل ما عملت سبيس عالي يبقى زي ما قلنا حاجه بنسميها عندنا البروبر سبيس انيمال سبيس هو بالظبط كده انا اهم حاجه عندي لازم اتاكد ان في عندي حتى بروبر بيلي تمام بروبر بيلي بمعنى ايه كل ما كانت الفرشه طيب البروبر بيلي دي انا هركز فيها في الفيديو كده كل ما كانت الفرشه فيها لسه من الويتنج شويه احنا مش عايزينها ويت مش عايزينها هيومن مش عايزينها مويست يعني لكن انا عايز اخلي الفرشه ما تبقاش ناشفه قوي بحيث لما الحيوان او الطائر يتحرك عليها كل شويه اقعد اطلع غبار لا فانا بعمل سبرينكلينج ورش الفرشه كده بنسب ضئيله جدا صغيره من نمره الويل من نمره الويل ما يكونش ليه تاثير ضار على الحيوان حاجه زي الهواء بتعمل ترابنج كمان بتقلل عندك الهيد والبوست interesting. حلوة الزمطة دي اسمعي شباب وفي عندنا سخانات وفي هيلوكس درجات الحراره عاليه، والميه دي لما اتبخرت الميه دي متحمله بالميكروبات. الميكروبات اصلا اساسا ايه؟ برضه من الحيوانات اللي هي موجوده في الاعداد المصاب، اللي هي اثناء ما بتعمل بريكنج او لما تستخدم الميه دي وتنزل الميه وتنزل منها. الفيت حصل له كونتامينيشن برضه من الاكل، او ممكن يكون الفيت نفسه بقى كونتامينيشن ان هو فيه حاجه زي سلمونيلا او حاجه زي الكولاي، اللي فيه دوت مخزن عندنا في اماكن في ستورج، وفي حاجه زي روتنس وبيزنس وعندي كونتيكيشن، ففي سورس المايكروبات. فبصل خالص ان الفيت ده لو موجود في الحيوان طول ما هو قاعد برضه بيعمل سبلاش، السبلاش بتاع الفيت ده حتى لو صار كونتيكيشن بيحكم، او ان هو يزرع اي حاجه والحيوان يعمل لها ريكنج، فيكون اي مايكرو اورجانيزم فيها بياخد المايكرو اورجانيزم. يبقى انا عندي ريسورس لحاجه كويسه من ايه؟ ان في عندنا ديزيز او كارير غريبه، ان في عندنا كونتامينيك وفي في كمان في كمان سورس ليه؟ ايه بورد اوبشنز او باسمنتس في الاير انسايد الانفايس. الليك او تمرين هي الفرشه اللي موجوده عندها الحيوان. يبقى احنا عندنا دلوقتي في سورس كتيره للتيك بورد باسمنتس، منها ديزيز او كارير غريبه. Thank you. بتعمل انفكشن فايروس. الله ينور عليك يا حمد. فايروس ولا انفكشن يعني عندك عادي ولا جاب الجيتس ده ولا ايه؟ ازاي كنت ده التصوير البطيء، التصوير بطيء بيطلع اكتر من كده، التصوير بطيء فخر يا فشل ده غير المايك توكيل ده بسرعه مش حلو كنت بقى ما جيتس دي بتسعد الفايروس اول حاجه مش عندنا مسيرات الديزيز او تصوير زي ده حاجه ثانيه يا سيس Yeah. ستيجاس بوفاي مدور نقول translation بتاع المايكروبيتال على الميديا بنسميها ان انا ممكن استخدم البكتيرولوجيكال او المايكروبيولوجيكال فلترز ان انا بسميها الاير فلتريشن ميثودز علشان اعزل الاستبدال الكفائي. دي ثلاث طرق اللي هي عباره عن المايكروبيولوجيكال فلترز. تاثير الفلوت اير علينا خلص كل الكلام ده انه كلها جايه من الشرح بتاع المحاضره. كلام كله واحد هي شويه حاجه اسمها ايه؟ هي لايك لايك افكت على اي مكان. تمام؟ السنة اللي فاتت الربع قعد على عيني حذرونا ويعني خوفونا من الشتاء السنة. الشتاء السنة اللي فاتت كان ليه فترة المنطقه دي هي منطقه مشهوره بان هي فيها سموع الشمس على مدار السنه، فالحراره بتاعت الجو بتاعتها عاليه، فده بيأثر على حاله المناخ بتاعت المنطقه كلها، يبقى التنسي بتاع السوريفيشن. كمان عندنا الريفليكشن بتاعت الريفليكشن والكلاودز والسوريفيشن. السوريفيشن بتاعت السيز والاوشنز او كل هي الصفحات اللي هي عموما او سواحل يعني. كل ما كانت المنطقه فيها سواحل او المناطق اللي هي مسطحه اللي هي هتلاقي فيها رطوبه اعلى، والجو هيكون اقل في الحراره هتكون اقل، لكن الرطوبه نفس الرطوبه بتكون اعلى. فحاجه كده يعني بسيطه من عادي عليها. طيب لما اجي انا قاعد اقول لك في الكلام مايكرو كلايمت مايكرو كلايمت مايكرو كلايمت، معنى كده ان الكلايمت ده ليه انواع. انا عندي في تايبس للكلايمت او انواع المناخ، في عندي ابر كلايمت وفي ميدل وفي مايكرو كلايمت. الأمر هو عبارة عن الكلايمت أو المناخ على مستوى جغرافي معين، منطقة جغرافية. يعني مثلا أقول مناخ مصر، جمهورية مصر العربية. إيه بقى؟ خريف حر شاي شاي. حاجة هو صغير. ماشي. المناخ نسميه أمر كلايمت. الميدل كلايمت. بعد كده ناخده في جيفن بليس معين. في جيفن بليس على مستوى محافظة، على مستوى مدينة. بنسميه ايه؟ ميدل كلايمت. زي مثلا لما تيجي حضرتك بتشوف هو الكلايمت هو مجموعه من المجموعات الخاصه بيه الاسره، بس على فترات اكبر على لونج بيريودز. زي مثلا تكون المناخ مثلا بتاعت بتاع مثلا المحافظه او بتاعت مدينه معينه او بتاعت بلد معينه شبه مدينه كذا. لكن المايكرو كلايمت هو في كونفليكس، في كونفليكس. يعني حضرتك مثلا قادر على الحيوانات وحاططها في اعمال وحاططها في مساكن وقادر على علشان بحس بستريس. لا انا عندي حاسس بيه برد وتلاقي قلبهم دايما بيبتسم ليه بسبب ان هو عايز لان النور اللي انت قاعد تاخدي حراره عليه. تمام؟ في نقطه من باب الملخص. ايه تاني كسورس ليه الهيت برودكشن؟ تعرضنا اصلا لجو مهيت تكون درجه الحراره فيه عاليه. تمام؟ فده هيخلي درجه الحراره الجسم اصلا ترتفع، وانت في الحاله دي مفيش اي هوموستاسيس خالص. ولو فضلنا بريزستنت في طقس بالشكل ده او في جو بالشكل ده وحراره عاليه والدوم عاليه سواء بالنسبه للمدى او احنا ممكن يدخل في حاله دي بستريس او ستاسيس. لو شخص بيعمل او حيوان عنده ماسكولار اكتيفيتي، ماسكولار اكتيفيتي الايمن اكتيفيتي نفسها سواء كان بالنسبه لحاجه زي ريسينج فورسز، حاجه زي الرفع مثلا في الحالات بتاعت الجر، او حتى بالنسبه للمجال السبورتي اللي بيبقى للناس اللي هم الاثليتس او الجامدين اللي هم بيمارسوا رياضات معينه دي سورس. طيب درجه الحراره جسمنا ارتفعت وعايزين نتخلص من الحراره في الزاويه، ايه هي الطرق علشان نوصل لبوزيتيف السود بأول درجة الحرارة اللي عندها هو يشعر بارتياح كامل ويبقى البرودكشن بتاعه خالص. هتلاقي عندك في البداية والله المفروض حضرتك تحفظها. الثاني نمبر زون هنا هذا الاكس صور هي الروتس في البي بلس كل حيوان ليه كفر زوم القفص فتلاقي ان الدور ايه اللي الفيد انتيك؟ مش هيعمل ايه صلاة صلاة بمايك على التانية؟ اشرب ماء كتير، اشرب كتير، هيأثر على البرودكشن بتاعه، هيأثر على البرودكشن بتاع الحيوان، هيبتدي ان هو يدور على البامب كويس علشان يعمل الباسيوم دي اللي هي سواء حسب حد الجو حسب حد الجو، لان لو الرطوبة عالية حواليه ما يعرفش يعمل الايفابوريشن. تمام؟ يبقى بيستخدم الايفابوريشن او الكوندكشن او الكونفكشن او الاديشن اكوردنج للسراوند انفايرمنتال كونديشنز اللي حواليه. طيب كان كوري في الستيل اللي عايش فيه الحياة الكاركترز بتاعت الايه وهي الهيومانيتي. لما تيجي تشوف يا بس لما في مفهومه في الجوي، لما تيجي تشوف الهيومانيتي، الهيومانيتي او الايه الهيومانيتي معناها ايه؟ يعني ايه الهيومانيتي؟ ليها علاقة جدا الدست ايميشن، الريت اوف هيوميديتي ريت للدست ايميشن صح؟ spreading of the disease. هي حسب برضو نسبة. أول حاجة أنا بتكلم في ولادة الهيمونيتي أو الهيمونيتي بقى عشان سيديكاس برضو. إن الهيمونيتي رينج أو ولادة الهيمونيتي رينج المفروض إنها يعتبر الموست أفوردبل بالنسبة للحيوان من 50 ل 65%. يبقى الأوبتيمال برايم الهيمونيتي الأول فور أنيمالز هو من 50 ل 65%. الهيمونيتي هي حاجة من العوامل المرتبطة بالبوست فورميشن أو الفورميشن بتاع البوست. الهيمونيتي من الحاجات اللي ليها دور في السبريدنج بتاع المايكروبيزم. صح ولا لا؟ المايكروبيزم المفروض إزاي ليها دور في السبريدنج بتاعه؟ عن طريق إيه؟ بتعمل هيد ستريس. لا بس احنا بنعمل هيد ستريس دي بعدين. سبريشن ماشي. هيد ستريس فهيكون بريكسبوز كده سبريشن الميوني فهيكون بريكسبوز كده أي انفكشن ماشي. بس احنا عايزين نقول على رقم بشر هيحاول يعملها عن طريق الكونفكشن مش كونفكشن. تمام؟ حاجة تانية، في حرارة قليلة، رطوبة عالية. Stop.